ان جاتني رسالة جميلة يعني بتقول، طبعا انا اذكر الاسئلة اللي وردت بدون ذكر الاسماء المكتوبة، يعني بتقول ان سلسلة اشكاليات زادتنا اشكاليات على الاشكاليات، هي ما عملتش حاجة. لذلك احنا ممكن نسمي الدرس بتاع النهاردة ومقطع النهاردة جوابات اشكاليات الاشكاليات، يعني ايه، ونفضل كل ما نجاوب يحصل مشكلة وهندخل في حالة من الدور مش هنطلع منها. لكن نقطة مهمة ان الكتاب او الدرس اللي بيثير تساؤلات في الانسان وبيجعله يفكر كثيرا بعد سماع الدرس او بعد قراءة الكتاب ويستثير بداخله شيئا كان كامنا او كان منسيا، انا شايف ان ده نوع من انواع النجاح. يعني لما اقرأ الكتاب بيستثير بداخلي قضية نصرة الدين وابدأ اتساءل واقول الكتاب اثار قضية بداخلي ولكن لم يقدم حلول شافية كافية، فهنا انا بدأت اتحرك لسؤال شخص اخر وسماع دروس اخرى في نفس القضية، هو هنا قدم نوع من النجاح. يعني الكتاب هنا او الدرس قدم نوع من النجاح، ليس نجاحا تاما، وهذا ليس موجودا في كتاب الا كتاب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ده من باب الاعتذار ان الدروس مش الغرض منها تقديم حلول تفصيلية لكل شخص، يعني مش كل شخص يسمع الدرس يفاجأ ان مشكلته اتحلت، لا، هي اثارة للقضية وبعض التوجيهات اللي تساعده في كيفية التفكير لحل المشكلة، لكن هو في الاخر اللي هيحل مشكلته، ونذكر ده الان باذن الله سبحانه وتعالى. طيب لما نيجي نشوف بقى نوعية الاسئلة اللي وردت، وزي ما قلت حاولت يعني ان انا اقوم بتقسيمها الى مجموعات، يعني فوجئت ان هي بتدور حوالين شبه سؤال محوري، يعني وهو مش نص السؤال لكن هو بيقول السؤال، انا هعيد صياغة الاسئلة اللي جت في سؤال واحد: نحن نريد حلا واضحا للمشكلة المطروحة وهذا الحل يكون مناسب لي انا. يعني السائل بيسأل بصيغات بقى مختلفة، سواء الأخ أو سواء الأخت أو سواء مقدمات بيقدمها، إن هو عايز حلول تفصيلية مفصلة ممنهجة مناسبة له، وأنا أقول له هذا مستحيل أن يحدث في درس عام يخاطب مجموعة من الناس. ليه؟ لأن كل شخص له تفاصيل في الحياة، اعتمدنا، بل بالعكس انا اصلا هذه الطريقه من التفكير انا نقدتها اصلا في درس اسمه اشكاليه التفكير الهندسي، فالمفروض ان اللي سمع الدرس ده اشكاليه التفكير الهندسي ان يكون انا نقدت هذه الطريقه، طريقه سؤال ما الحل، هو عايز حل اوحد سريع مفصل ممنهج في خطوات مرسومه يسمعه في درس فيقوم بتطبيقه تفصيليا ليصل الى حاله من الارتياح والتخلص من المشكله. هذا ليس موجودا، وليس موجودا لا على سبيل الفرد ولا على سبيل الأمة، هي حالة. أمال إيه اللي بيحصل؟ هي حالة من المجاهدة المستمرة والمنازعة ومكابدة مشاكل الحياة إلى أن نموت ونسلم الراية لجيل تلو جيل. فغالب الأسئلة اللي وردت سواء سؤال ما الحل أو سواء سؤال نحن لم نجد إجابات شافية، يعني مثلا أكتر درس جه عليه تساؤلات درس إشكالية اختيار الثغر، لان كانت الاستبيان معمول اسم الراس اللي بيرسل المرسل للسؤال واسم الحلقه وضع السؤال. كتير من الناس عنده اشكال في درس اختيار الثغر. طيب ايه نوعيه الاسئله اللي جت في درس اختيار الثغر؟ انا خرجت من الدرس مش عارف تحديدا كيف اختار ثغري. طب وهذا لن تعرفه من خلال الدرس، ده تعرفه زي ما انا اشرت في الدرس بمشورات تربويه ونقاشات وتجريب نفسك في اكتر من ثغر والتنقل يعني له حلول كثيرة، كل شخص له حياته، أنا معرفش تفاصيل أشخاص. فيجي شخص يسأل سؤال: طيب أنا مهتم بباب الاقتصاد ومهتم بباب الشريعة، هل أستطيع أن أجمع بينهما؟ طبعا أنا لو جاوبتك على السؤال ده يبقى أنا بضحك عليك، أعتذر عنه. أنا مستحيل أجاوبك عن السؤال ده برسالة أنا لا أعرف من السائل ولا أعرف مستوى ولا أعرف مستوى الوقت اللي عنده ولا أعرف القدرة الشرعية والمستوى الشرعي اللي حصله. أنا هجاوب على سؤال عام كده إزاي؟ ده أشبه بالأسئلة اللي بتتبعت على برنامج الأسك في الأسئلة مثلا الحياتية الزوجية، وتلاقي سائلة بعت سؤال من سطرين وعايزة إجابة. طب هو هيجاوب إزاي؟ هو محتاج يعرف تفاصيل حتى يجيب، لأن غالب الإجابات التربوية أو الحياتية تحتاج إلى معرفة بالسائل، وده اللي بيعمل مشاكل في إجابات الأسك في المسائل التربوية أو الحياتية. فبالتالي دور السلسلة إن هي استثارة قضايا داخل الإنسان حتى يتحرك